رواه عبد بن حميد من وجهين محتجا به من طرق ونحوه عند ابن عساكر وأبي يعلى وابن عدي والخطيب وحسنه السيوطي. قال وغير ذلك مما هو معلوم وأصله في الكتاب والسنة كثير وأجمع عليه السلف والأئمة. وقول قتادة رحمه الله يدل على أن علم التنجيم هو ليس علما كما ذكرنا لكن جريا أو مجارات لمن يقول ذلك، وهذا من العلم أو من الشيء الذي العلم به جهل والجهل به علم. قال إنه أحدث أو قد حدث في عصر قتادة، قوله يدل على أن هذا التنجيم قد حدث في عصره يعني في عصر قتادة، فأوجب له إنكاره على من اعتقده وتعلق به. وهذا العلم أو وهذا التنجيم مما ينافي التوحيد ويوقع في الشرك، لأنه ينسب الحوادث إلى غير من أحدثها وهو الله تعالى بمشيئته وإرادته، كما قال تعالى هل من خالق غير الله، الله خالق كل شيء، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال ولم يرخص ابن عيينة فيه يعني سلك مسلك قتادة سدا للباب، لم يرخص ابن عيينة يعني في التعلم يعني علم التسيير ولا علم التأثير على ما يقال، من تعلم يعني كما ذكر أنها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، هذا كرهه، لم يرخص فيه ابن عيينة أيضا وهو مباح. قال سدا للباب وحسما للمادة لئلا يتوصل إلى الممنوع. وهذا القسم من التنجيم أو من النجوم هو تعلم منازل الشمس، هذا الذي كرهه أو لم يرخص فيه ابن عيينة، تعلم منازل الشمس والقمر للاستدلال بذلك على القبلة وأوقات الصلوات والفصول. وإذا كان هذا كراهة بعض السلف يعني مثل ابن عيينة لما يسمى علم التسيير، فكيف بعلم التأثير؟ طبعا علم التسيير هذا صحيح، يعني كونه يهتدي بها في الطرق في بعض مواقع النجوم ويهتدى بها أو يعلم بها مرور الفصول الأربعة. قال الخطابي أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهي عنه، وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئا بأكثر من أن الظل ما دام متناقصا فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق، وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي. وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة، إلا أن أصل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوه من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته. وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها، مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها حال الغيبة عنها، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم، إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم. قال: ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. واصل يا شيخ عبد الحافظ. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكره حرب عنهما، أي عن قتادة وابن عيينة، يعني الكراهية، كراهية العلم أو كراهية علم التسيير. نعم. وحرب هو ابن إسماعيل بن خلف الحنظلي. أما اعتقاد التأثير وأنها تؤثر فهذا حرام هنا. وحرب، هذه ترجمة حرب. وحرب. نعم. هو ابن إسماعيل بن خلف الحنظلي الإمام الحافظ أبو محمد الكرماني الفقيه من جلة أصحاب أحمد، روى عنه وعن إسحاق بن وابن المديني وغيرهم. نعم. وله كتاب المسائل التي سأل عنها الإمام أحمد وغيره. مات سنة سأل عنها أحمد وغيره. نعم. مات سنة 280. نعم. 280 هجري. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. إسحاق هذا هو ابن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي النسابوري الإمام المعروف بن راهوي، سمي بذلك لأن أباه ولد في طريق مكة، فقالت المرابدة راهوي لأنه ولد في الطريق. إمام من أئمة المسلمين، وروى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. مات سنة 239 للهجرة. وإنما رخص فيه لأن فيه مصلحة ومنفعة دينية كعلم الأوقات والطرقات ودنيوية كقطع الأشجار وجذ الثمار، لأنه في بعض يعني منازل النجوم يصلح قطع الأشجار، وفي بعضها إذا قطعت الأشجار سوست، وكذلك جذ الثمار. نعم. وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير، فإنه باطل محرم. يعني علم التأثير باطل محرم، ليس علما، قليله وكثيره. نعم. وأما علم التسيير فتعلم ما يحتاج، فتعلم ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز. نعم. عند الجمهور. نعم. وما زاد عليه لا حاجة إليه لإشغاله عما هو أهم منه. ورجح الشيخ وابن القيم أن تعلم معرفة وقت الكسوف الشمسي والقمري لا يدخل في النهي، لا يدخل في النهي، لأنه بحساب. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد، رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. نعم. عد إلى الحاشية. وعن أبي موسى رضي الله عنه، وعن أبي موسى رضي الله عنه يعني الأشعري، واسمه عبد الله بن قيس بن حاضر ابن حضار بن حرب بن عامر، صحابي جليل مشهور باسمه وكنيته. قدم المدينة مع جعفر، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على بعض اليمن، وعمر على البصرة، ثم عثمان على الكوفة. مات بالكوفة وقيل بمكة سنة 50 للهجرة، وقيل غير ذلك. هذا من أحاديث الوعيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة. أي نعم، ثلاثة لا يدخلون الجنة. قال هذا، قال هذا من أحاديث الوعيد نقرأها ونقرها، نقرها ونمرها كما جاءت. أي نعم، ولا نتعولها تأويلات تخرجها عن مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغيرها عن معانيها التي دلت على عن معناها التي دلت عليه. يعني ما نقرها ولا نتأولها ولا نغيرها عن معانيها التي دلت عليه. علي. نعم. وهو أبلغ في الزجر وأردع من عن الجرائم. نعم. وأحسن ما يقال أن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج من الملة فهو راجع إلى مشيئة الله، فإن عذبه به فقد استوجب العذاب، وإن غفر له فبفضله ورحمته. أين مدمن الخمر؟ أي مدمن الخمر أي المداوم على شربها حتى مات ولم يتب، سميت خمرا لمخامرتها العقل أو لتغطيته أو لتخمير المشروب. أين هذا وعيد بأنه لا يدخل الجنة إذا مات مداوم على شربها ومات على ذلك من غير توبة، فهو متوعد بأنه لا يدخل الجنة، ولكن بمشيئة الله تعالى، إن شاء نفذ وعيده سبحانه وتعالى وإن شاء عفا، لأن كل ما دون الشرك تحت مشيئة الله عز وجل، كل ما دون الشرك والكفر تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذب صاحبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. نعم. وقاطع الرحم، وقاطع الرحم أي القرابة لكونه لا يقوم بواجبها، كما قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وأصمهم وأعمى أبصارهم، أعوذ بالله، هذا أيضا من الوعيد. نعم. ومصدق بالسحر أي بجميع أنواعه، ومنه التنجيم. إيه، ومن السحر التنجيم. نعم. كما في الحديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة، وليس المراد أن يعتقد أنه حق، لكن إذا صدق ساحرا بما يخبر به ففيه الوعيد على ذلك، وإن كان يرى ويعتقد أنه حرام. نعم. وكل هذه الثلاثة المذكورة في الحديث من الكبائر، قال الذهبي والشيخ وغيرهما، ويدخل فيه تعلم السيمياء وعلمها وعملها، وعملها وهي محض السحر، ويدخل فيه عقد المرء عن زوجته ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه، ها، ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه، أي يعني العطف والصرف الذي الشيء الذي يعملونه من التولة، يحبب الزوج إلى امرأته أو يحبب المرأة إلى زوجها بزعمهم، إن هذا من الشياطين. نعم. وأشباه ذلك. نعم. بكلمات مجهولة. نعم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، ورواه الطبراني والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي. وأقره الذهبي. نعم. هذا ما جاء في التنجيم. والباب الذي بعده يدخل فيه باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الشيخ عبد العزيز، لعلك تكمل. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعلى وعليها سربال من قطران من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم، انتهت النصوص، نصوص الباب. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، قال: أي من النهي عن ذلك والوعيد الشديد والتغليظ الأكيد وبيان أنه كفر. والاستسقاء طلب السقيا، إذا قال يعني قد يكون الشيء كفر لكن الذي يقترفه قد لا يكفر للشبه التي يجب أن تزال عنه، ربما يكون ما قامت عليه الحجة أو لديه شبه ما أزيلت عنه فلا يكفر، وإن ارتكب من العمل ما هو كفر. فالاستسقاء بالأنواء نعم هو كفر، ومعنى الاستسقاء طلب السقيا، والمراد به هنا نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء جمع نوء، والنوء في أصله ليس هو نفس الكوكب، فإنه مصدر ناء ينوء نوءا نهض وطلع، فالنوء هو الطالع، سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء مقابله الطالع بالمشرق. وقيل ناء سقط وغاب ولا تخالف بين القولين، وهي 28 نجمة معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها، مشهورة بمنازل القمر ينزل كل ليلة منزلة منها في كل شهر. قال تعالى: والقمر قدرناه منازل تسقط كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر، تسقط كل 13 ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلها ذلك الوقت من المشرق، تنقضي جميعها مع انقضاء السنة. وكانت العرب تزعم أن سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبون المطر إلى النجم الساقط ويقولون: مطرنا بنوء كذا. نعم. وقال تعالى، وقول الله تعالى، نعم شيخ عبد العزيز، وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون حظكم من شكر الله عليكم إذا أصابكم المطر والبركة والخير أنكم تكذبون بنسبة النعم لغير الله من الكواكب والمخلوقات التي لا قدرة لها على شيء. وأخرج أحمد والترمذي وغيرهما عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم يقول شكركم أنكم تكذبون، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. ويأتي عن ابن عباس نحوه، وروي عن جمهور المفسرين، وبه يظهر وجه استدلال المصنف بالآية. ويقال: وتجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون، والآية تشمل المعنيين. نعم، يعني يقابلون النعم بالتكذيب وينسبونها إلى غير المنعم سبحانه وتعالى. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، هو من؟ هو الحارث بن الحارث الشامي، صحابي يكنى أبا طالب، وخلطه غير واحد بأبي مالك الأشعري. نعم. وهو متقدم الوفاة، وهذا متأخر حتى روى عنه أبو سلام كما في صحيح مسلم. أي نعم، يعني كان أبو مالك الأشعري شخصين. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. قال الشارح رحمه الله: خرج مخرج الذم نسبة إلى الجهل، أي ستفعلها هذه الأمة، إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك، مع كونها من أعمال الجاهلية المذمومة المكروهة المحرمة، ولكنها تارة تكثر وتارة تقل، وذلك بظهور الإسلام وضعفه. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث، يعني ما قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. سموا بذلك لفرط جهلهم، وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية. يعني ما بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم جاهلية مطبقة، لكن قد يكون جاهلية نسبية إلى مكان أو إلى زمان تنسب لكثرتها. أما أن تكون جاهلية مطبقة فلا يحصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمعوا أمتي على ضلالة. نعم. قال شيخ الإسلام، رحمه الله: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم. نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم، ذما لمن لم يتركه. وهذا يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها، كما قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى، وهذا يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. نعم، من مشابهة الجاهلية في الجملة، يعني كل ما أضيف إلى الجاهلية فيفهم من هذه الإضافة ذمه. أي نعم، كما قال تعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، نفس التبرج هو جاهلية، لكن القدوة فيه أو هو من آثار الجاهلية الأولى. ولهذا لا ينبغي أن نحرص على آثار المشركين وآثار الكفار من كفرهم وشركهم، فهو يعني من الجاهلية والعياذ بالله. الفخر بالأحساب. نعم. أي التشرف بالآباء والتعاظم بعد المناقبة بعد مناقبهم ومآثرهم وفضائلهم. أي نعم. نعم. بعد مناقبهم ومآثرهم وفضائلهم، وذلك جهل عظيم، إذ لا شرف إلا بالتقوى. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. ولأبي داود: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم من تراب. قال المصنف: فخر الإنسان بعمله منهي عنه، فكيف افتخاره بعمل غيره؟ نعم، فخر الإنسان بعمله منهي عنه، فكيف افتخاره بعمل غيره؟ نعم، الفخر إن الله لا يحب أو يحب، أيه أظهر اللام. نعم، أحسنت. نعم. والطعن في الأنساب، أي الوقوع فيها بالتنقص والعيب وقصد الذم والحط من الرتبة، كليس فلان من ذرية فلان أو آل فلان، قدحا لا لبيان المطلوب شرعا. ويأتي أيضا: ولما عير أبو ذر رجلا بأمه قال عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال أبو ذر لمملوكه يا ابن السوداء أو كلام نحو هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. نعم. قال شيخ الإسلام: قال شيخ الإسلام: فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية المذموم، وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمات بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يوجب كفره. ولا يوجب كفره انتهى. والمراد العملية لا الاعتقادية. اي نعم. أما إذا اعتقد أن بعض، يعني أن بعض الأصول أفضل بحد ذاتها، اعتقد يعني أنه يفضل الإنسان بحسب فضل آبائه، فهو يشبه إبليس، لأنه افتخر على آدم بأنه خلق من نار وآدم خلق من طين، فتعاظم وتكبر ومقته الله على ذلك. نعم. والاستسقاء بالنجوم، أي نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم نسبة تأثير أو إيجاد، وهو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فأخرج أحمد وغيره: أخاف على أمتي ثلاثا: استسقاء بالنجوم، وحيف السلطان، وتكذيبا بالقدر. فإذا قال مطرنا بنوء كذا أو بنجم كذا، فلا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثيرا في إنزال المطر، فهذا شرك أكبر بالإجماع، وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية كاعتقادهم في الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع ضر. وإما أن ينسب إنزال المطر إلى النجم مع اعتقاد أن الله هو الفاعل، وصحح الشارع أنه يحرم نسبة وصحح الشارع. أي نعم، يعني بالشارع من؟ الشيخ أو الشيخ سليمان. أي نعم. ها؟ اثنين. لأن الشيخ عبد الرحمن في فتح المجيد اسمه تهذيب، ويعني كأنه هذب الشرح تيسير العزيز الحميد، وسمي فيما بعد فتح المجيد. لكن الشارح أول من شرح وداء هو الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد. نعم، وصرح الشارح وصحح الشارح وصحح الشارح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجوم، إلى النجم، إلى النجم. وصرح ابن مفلح يعني إذا نسب إنزال المطر إلى النجم مع اعتقاد أن الله هو الفاعل، أي نعم، هذا بدعة، هذا يعني تكلم بغير دليل، تكلم بغير دليل، يعني ما ذكر الله ولا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن المطر ينزل إذا طلع النجم الفلاني وإذا غرب النجم الفلاني، أي نعم، إنما هذا كلام بغير علم، أن جاء أن الله جعل طلوع النجم أو أفوله وقتا لنزول المطر أو سببا لنزول المطر وقتا لنزول المطر، هذا لا علم له به، أو يعتقد أن هذا النجم هو الذي ينزل المطر، فهذا شرك أكبر. نعم، صرح ابن مفلح وصرح ابن مفلح في الفروع أنه يحرم قول مطرنا بنوء كذا، وجزم في الإنصاف بتحريمه، ولم يذكر خلاف ولم يذكر خلافا. نعم، وهو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه وأبطله، وأخبر أنه من أمر الجاهلية حماية منه لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك، ولو بالعبارات الموهومة الموهمة، ولو بالعبارات يعني تسد ذرائع الشرك، ولو كانت هذه الذرائع بعبارات موهمة، يعني تحتمل الحق والباطل وتحتمل الصدق والكذب، فهذه ما تستعمل سدا للذرائع التي لا يقصدها الإنسان. نعم، وسدا لذرائع الشرك ولو بالعبارات الموهمة التي لا يقصدها الإنسان، وذلك لأنه نسب ما هو من فعل الله إلى خلق مسخر لا ينفع ولا يضر، نعم، ولا قدرة له على شيء، فيكون شركا أصغر، والله أعلم. وفيه نعم التنبيه على ما هو أولى منه كدعاء الأموات وسؤالهم الذي هو عين الشرك، وهذا بخلاف ما لو قال مطرنا في نوء كذا، كما لو قال مطرنا في شهر كذا فلا بأس بذلك، يعني في الوقت حصل المطر في شهر جمادة، شهر ربيع، شهر كذا، يعني يذكر الوقت الذي حصل فيه المطر، وليس في هذا نسبة، نسبة المطر إلى ذلك الزمن، لأنه يعني مستقر العقيدة بأن المطر إنما ينزله الله سبحانه وتعالى بمشيئته ورحمته، كما قال في الحديث من قال مطرنا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. نصوص الباب تأمل فيها هي في الحقيقة يعني يبين بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يقسم لنا من خشيته ما يحول بيننا وبين معصيته، ومن طاعته ما يبلغنا به جنته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.